رسول الله. قال المصنف رحمه الله: والسادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله: يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية، ولو توحش مأكول ومتولد منه، أي من المأكول أو الوحشي ومن غيره، تغليبا للحظر. ويحرم اصطياده وأذاه، ومن أتلفه أي الصيد المذكور أو تلف بيده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة ولو بجناية دابة متصرف فيها أو أعان عليه ولو بمناولة آلة فعليه جزاؤه، وإن دل ونحوه محرم محرما الجزاء بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، يعني المحرمات بسبب الإحرام. وتقدم في الدرس الماضي بالأمس الكلام على خمسة من المحظورات، وهي قص الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب. وتقدم الكلام على هذه المحظورات بالأمس بالتفصيل، وأن هذه مما يجب على المحرم أن يجتنبها إذا دخل في النسك من حج أو عمرة. وقد دلت الأدلة الشرعية على تحريمها على المحرم، فيجب على المحرم أن يجتنب هذه المحظورات. ثم تقدم أيضا بالأمس بيان الفدية على من ارتكب شيئا من هذه المحظورات الخمس، وهي التي تسمى فدية الأذى، إذ هذه المحظورات الخمس فديتها واحدة، وتسمى في اصطلاح أهل العلم فدية الأذى، وهي على التخيير، يخير من ارتكب شيئا من هذه المحظورات يخير في واحدة من أنواع هذه الفدية، وهي أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين مد برد أو نصف ساعة من غيره، أو يصوم 3 أيام هذه كفارة هذه المحظورات الخمس. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، يعني فحلقه. هذا التقدير في هذه الآية كما قدره أهل العلم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالنسك والمراد بالإطعام والمراد بالنسك، بيّنه عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه وقد آذاه القمح في رأسه أمره أن يحلق رأسه، وقال له: احلق رأسك وانسك شاه أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. هذه هي المحظورات الخمس، وهذه فديتها. ثم إن المصنف الآن يبين لنا رحمه الله المحظور السادس من محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد. فإن المحرم يحرم عليه قتل الصيد لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فقد بين الحق عز وجل في هذه الآية أن قتل الصيد محظور على المحرم، ثم بين فدية ذلك. فيحرم على المحرم أن يقتل الصيد، والمراد بالصيد صيد البر، وهو المتوحش كالغزال والأرنب والحمام وبقر الوحش وحمار الوحش ونحو ذلك، كل ما يعد صيدا في عرف الناس فإنه يحرم على من تلبس بالإحرام أن يصيده، لنص هذه الآية. ولذلك قال المصنف المحظور السادس قتل صيد البري واصطياده، فيحرم أن يقتله وأن يصيده ويحرم أيضا أن يعين عليه بأدنى إعانة ولو بإشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قتادة رضي الله عنه وقد صاد حمار وحش وكان حلالا يعني غير محرم وكان معه بعض الصحابة محرمين فلم يأكلوا منه وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل يأكلوا منه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المحرمين هل أحد منكم أشار إليه أو أعان إليه عليه قالوا لا يا رسول الله قال إذا فقلوا فدل ذلك على أن المحرم لا يجوز له أيضا أن يعين مجرد إعانة على قتل الصيد ولو بإشارة بأن يشير إليه إشارة للصيد بل قال العلماء لا يجوز أن لو تبسم إذا رأى الصيد فرآه حلال فصاده فإنه يأثم بذلك وعليه مع الصيد الجزاء لأن تبسمه هذه نوع من إيش من الإشارة فلا يجوز له أن يقتل الصيد ولا يعين عليه بأدنى إعانة فلذلك قال المصنف يحرم قتل صيد البر سواء كان حمار وحش أو بقر وحش أو غزال أو أرنب أو حمام كل ذلك حتى ولو استأنس يعني ولو صار أهليا مثل بعض الناس الذين يربون الحمام ونحو ذلك أو الأرانب هذه صيد ولو كانت أهلية يعني تأهلت وصارت في البلد عند الناس فإن ذلك محرم على المحرم أن يقتلها فلا يجوز له أن يقتلها وكذلك المتولد من حيوان متوحش يعني من صيد متوحش وصيد أهلي كالمتولد مثلا من الغزال ومن تيس مثلا ونحو ذلك تيس أهلي نوع من الغنم الأهلي فلو تولد منه ومن الغزال فإنه يحرم عليه تغريبا لجانب الحظر فإنه يحرم عليه ذلك كما أنه يحرم عليه أن ينفر الصيد وأن يؤذيه بأدنى أذى فلا يجوز له أن ينفر الصيد ولا يؤذيه إذا كان محرما وكذلك الحكم بالنسبة للحرم يحرم قتل الصيد واصطياده والإعانة عليه وتنفيره ولو كان غير محرم لأن الله سبحانه وتعالى عظم مكة وشرفها وخصها بخصائص لا توجد في غيرها من هذه الخصائص أن الله سبحانه وتعالى حرم قتل صيدها ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثالث في الصحيحين أنه لا ينفر صيدها فتحريمه تنفير الصيد دليل على أنه يحرم قتله من باب الأولى فهذا مما خص الله تعالى به مكة وكذلك المدينة حرم المدينة أيضا لا يجوز قتل صيده لكن المدينة لا جزاء في قتل صيده ولكن مكة فيه الجزاء هذا الكلام على ذلك في باب خاص يعقده المصنف لبيان ما يخص من حرمين من أحكام ثم بيّن المصنف رحمه الله أن من قتل صيده فعليه الجزاء إن الله عز وجل يقول فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم عليه الجزاء أن يخرج مثله من بهيمة الأنعام من البقر أو الإبل أو الغنم الذي يماثل وعن معنى المماثلة يعني يشابهه بأدنى مشابهة ولو بأدنى مشابهة فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وسيأتي الكلام على هذه الفدية وبيانها بالتفصيل في باب الفدية لأن المصنف رحمه الله أجل الكلام على ذلك في باب فنؤجله إلى يأتي الكلام على ذلك بالتفصيل لأن هذه الفدية تحتاج إلى شيء من البيان والتفصيل سيأتي الكلام عليها لكن هذه هي الفدية على وجه الإجمال عليها أن يخرج المثل من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم أو الإطعام أو الصيام يخير بين واحدة من هذه الأمور وفديتها على التخيير كفدية الأذى على التخيير وهذه على التخيير لكن نوع الفدية يختلف هنا عن فدية الأذى المتقدم بيانه ثم يبين المصنف أيضا أنه يحرم على المحرم أن يدل المحرم أو حد على الصيد أو كذلك الحلال، مجرد الدلالة في إعانة أو إشارة في ذلك يحرم عليه. ولو أن محرما دل محرما فالجزاء عليهما، ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما، فالجزاء بينهما. يأتي بالتفصيل الكلام عليه في إن شاء الله في باب الفدية، يحتاج هذا إلى تفصيل إن شاء الله. ثم يبين المصنف أيضا أنه يحرم عليه أن يتملك الصيد، يحرم عليه أن يشتري صيدا ما دام أنه محرم، لأنه لا يجوز له أن يقتله ولا يصيد، فكذلك لا يجوز له أن يشتري صيدا. يقول لا أنا ما لبقات ولا أبدأ على ضرب لكن أريد أن أشتريه، هذا لا يجوز له أن يشتريه، لأنه يجب عليه أن يجتنب هذا المحظور اجتنابا تاما، فلا يمس ولا يؤذي ولا يشتري أي نوع من أنواع الصيد ما دام أنه محرما. لكنه لو ملكه بغير شراء، فإن الإنسان قد يتملك شيئا من غير اختياره، وذلك مثل إيش؟ مثل الإرث، لو ورث صيدا فإنه يكون على ملكه، يكون على ملكه، لكن لو كان في يده ما يجوز أن يمسكه بيده بل يطلقه، لكن لو كان بعيدا من ليس في يده ونحو ذلك فإنه يكون مالكا لا، فإنه يكون مالكا لا، ولا تزال يده الحكمية عليه، يعني له حكمة، لكن لا يجوز أن يمسكه، أن يمسكه ونحو ذلك، فكل ذلك محرم عليه. ثم يبين المصنف أيضا أنه يحرم بالإحرام أن يقتل القمح والصئبان، يعني هو بيض القمح إذا وجد في رأسه يحرم عليه قتله أو رميه إسقاطه، قالوا لأن ذلك نوع من الصيد يحرم عليه، ولكن الصحيح على خلاف ذلك، لأن القمح ليس صيدا ولا يمكن، فلا بأس من قتله ورميه عن رأسه ولا فدية على ذلك، لكن لو احتاج إلى حبس الشعر فإن عليه الفدية، يحلق الشعر وعليه الفدية، إذا أذاه القمل فإنه يحلق الشعر وعليه الفدية لحلقه الشعر وليس لقتله القمل، فإن القمل لا بأس بقتل المحرم له على الصحيح إن شاء الله لأنه مؤذي، لكن المذهب يقولون يحرم قتله لأنه متولد من الرأس، فحكمه حكم الشعر، فحكمه بخلاف قالوا البراغيث، البراغيث قالوا لو وقعت على رأسه لا بأس أن يقتلها أو أن يرميها بيده، قالوا لأن البراغيث ليست متولدة في الشعر بل هي واردة وطارئة عليه، فلما كان القمل وارد متولد في رأس الإنسان قالوا حكمه حكم الشعر، فلذلك لا يجوز له أن يقتلها، لكن الصحيح أنه يجوز له أن يقتلها، فهو كالوسخ لا بأس أن يزيل الوسخ عن بدنه. ثم يبين المصنف أنه لا يحرم بالإحرام ولا يحرم بالحرم أن يقتل الحيوان الإنس، يعني الأهلي غير المتوحش كالإبل والبقر والغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبحها وهو محرم، فيجوز للمحرم أن ينحر الإبل وينبح البقر والغنم ويكون منها، كل ذلك مباح، كل ذلك مباح له، كل ذلك مباح له ولا بأس به، ليس ذلك من الصيد، والدجاج لأن الدجاج أيضا ليس بصيد، لكن محرم كالحمام والأرانب والغزلان وحمار الوحش وبقر الوحش والظبي ونحو ذلك، كل هذه أنواع من الصيود. ثم يبين لنا المصنف رحمه الله حكم صيد البحر، وأن صيد البحر مباح للإنسان، لأن الله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فصيد البحر مباح للإنسان سواء كان في البحر أو في النهر أو في بركة ونحو ذلك، إلا إن كان صيد البحر هذا في مكة، في الحرم فإنه يحرم، يحرم بسبب الحرم لا بسبب الإحرام، فلو أن إنسان أدخل مكة صيدا من صيد البحر في سماء في ماء وضعه بركة في داخل الحرم فإنه يحرم عليه أن يصيده وأن يقتله بسبب الإحرام، ومثل حمام الحرم وأرنب الحرم لو أنه رباء الحمام أو رباء أرانب في مكة فإنه عند الحنابلة يحرم عليه أن يقتله وأن يمسكه وعليه الجزاء في ذلك، ولو ذبحه فهو ميت لا يجوز له أن يأكله، فليتنبه لهذا. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا بأس من قتل الصيد لو صال عليه لو آذاه خشي على نفسه أن يهلكه، فإن أنواع بعض أنواع الصيور قد يصيد ويؤذي الإنسان، فإنه لو صال عليه وآذاه فإنه لا بأس أن يقتله، ولا إثم عليه في ذلك ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرب، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. ثم يبين المصنف رحمه الله أن من احتاج لشيء من هذه المحظورات المتقدمة كما تقدم الكلام عليه بالأمس فإن له أن يفعله وعليه الفدية. مثل إنسان احتاج أن يغطي رأسه لأن رأسه لا يتحمل الشمس ويخشى على نفسه من المرض والضرر، فلا بأس أن يغطي رأسه لكن عليه الفدية. إنسان يخشى على نفسه من البرد فيلبس فريضة صوف ونحو ذلك فإنه لا بأس منه ولا إثم عليه لكن تجب عليه الفدية. وهذا من يسر هذا الدين وسهولة أحكامه أن الله تعالى لم يجعل على عباده فيه من حرج ولا مشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك لو أن الإنسان اضطر إلى أكل الصيد ما وجد ما يأكل غير هذا الصيد فله أن يذبحه وأن يقتله وأن يأكل منه، لكن بقدر ما يدفع عنه الجوع والهلاك فقط، قدر ما يدفع عنه الهلاك إلا ما اضطررت إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. غير باغ ولا عاد يعني غير باغ هو يعني غير زائد في الأكل ولا عاد ولا يعود إليه فإنه لا بأس من قتله. فثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا يجوز أكل الصيد بالنسبة للمحرم إلا إن اضطر إلى ذلك. وفي هذه المسألة تفصيل لأهل العلم، إذا صاد المحرم أو أعان على صيد فإنه يحرم عليه أكله، وما صاده المحرم كالميت لا يجوز له أن يأكله ولا يأكل منه غيره كالميت، لأن النهي يقتضي فساد، لأن الله تعالى نهى عن قتل الصيد والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فدل ذلك على أن قتل الصيد كالميت لا يجوز أن يؤكل. فلو أن محرما قتل صيدا فإنه كالميت لا يجوز له أن يأكله إلا من اضطر إليه اضطرارا إلا ما اضطرت إليه، أما غير ذلك فلا يجوز. وكذلك مما لا يجوز للمحرم أن يقتل لو صاد إنسان حلال صاد صيدا من أجل المحرم فإنه لا يجوز له أن يأكل منه. والدليل على ذلك هو ما رواه أبو داود عن أنه عليه الصلاة والسلام قال: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم فدل ذلك على أنه إذا صاده المحرم أو صيد من أجله أنه يحرم عليه أن يأكله. فلو أن إنسانا مثلا رأى محرمين فأحب أن يضيفه فراح وصاد حمار وحش وقدم لهم هذا الطعام وقال إنما صدته من أجلكم فإنه لا يجوز لهم أن يأكله، وإن كان هو له أن يأكله لأنه غير محرم ويجوز أن يصيده، لكن لما كان الباعث على صيده هو هؤلاء المحرمين كأنهم أعانوه على ذلك، فلذلك حرم عليهم أن يأكلوا منه، وذلك سدا للذريعة قتل الصيد على المحرم حتى يسد عليه هذا الباب، فلذلك حرمه. ويدل عليه أيضا حديث أبي قتادة، فإن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى مكة ومانع ومعه وريق من حمار وحش فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فتغير وجه الصحابي رضي الله عنه، هو الصعب بن جثامة اسمه الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فتغير وجهه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام التغير في وجهه والتأثر لأن النبي رد قضيته بين له النبي عليه الصلاة والسلام السبب وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فدل ذلك على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل لحم الصيد إذا صيد من أجله. وأما إذا صاده المحرم لنفسه فإنه يجوز أن يطعمه غيره من المحرمين، لحديث أبي قتادة، فإن أبا قتادة سأله النبي عليه السلام سأل الصحابة هل أحد منكم أعان علي أو أشار إليه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إذن فقولوا. فجمع العلماء رحمهم الله بين حديث الصائم من دثامة وبين حديث أبي قتادة، وقالوا حديث أبي قتادة يدل على أنه إذا لم يعن المحرم عليه أنه يجوز للمحرم أن يأكل منه. وحديث الصائم من دثامة قالوا هذا يفهم من أن النبي رد عليه لأنه كأنه ما صاده إلا من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يدل أيضا على صحة هذا الحكم وهذا الجمع بين هذا الحديثين حديث أبي داود، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فتبين بهذا أن الحكم أن المسألة لا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصيده المحرم فإنه لا يجوز له أن يأكله وأنه كالميتة، وكذلك ما أعان عليه لا يجوز له أن يأكل منه. المسألة الثانية أن يصاد من أجله كذلك يحرم عليه أن يأكل منه. المسألة الثالثة أن يصيده الحلال لنفسه فيطعم منه المحرم فإنه في هذه الحالة يجوز للمحرم أن يأكل منه. نعم. السابع. والسابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله يحرم أيضا معه أي حال الإحرام عقد نكاح. فلو تزوج محرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم، ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. المحظور السابع من محظورات الإحرام النكاح، فالله عز وجل حرم جميع ما يتعلق بالنساء، جميع ما يتعلق بالنساء هذا من أعظم محظورات الإحرام، سواء كان ذلك جماعا أو مباشرة أو عقد نكاح. مجرد عقد النكاح محرم، وهذا العقد باطل ولا يصح. فالمصنف رحمه الله قدم الكلام عن عقد النكاح لأنه مدخل إلى غيره من مباشرة وباطل وغير ذلك. فقال السابع يعني السابع محظورة الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يزوج ولا أن يتزوج ولا أن يكون وكيلا إذا كان محرما، ولا يجوز أن يكون وكيلا إذا كان الذي وكله أيضا محرم. كل ذلك محرم بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان عند مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج. فلا يصح أن يتزوجه محرم ولا يصح أن يزوج غيره وهو محرم، وكذلك لا تجوز الشهادة فيه إذا كان العقد لمحرمين. إذا كان العقد لمحرمين فإنه لا يجوز أن يكون شاهدا فيه، لكنه يكره أن يشهد إذا كان العقد لحلال يعني لغير محرم، فإنه يكره على المحرم أن يكون شاهدا فلذلك يجب اجتناب هذا المحظور. والعقد هنا باطل، فلو تزوج محرم مجرد عقد وهو محرم فالنكاح باطل، لا يجوز هذا العاقد أن يدخل على زوجته لمجرد هذا العقد، هذا نكاح باطل وهذه ليست زوجة له، يجب أن يجدد، لا بد أن يعقد عقدا آخر إذا تحلل من إحرامه. فلذلك قال المصنف فلا تزوج محرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لا ينعقد هذا النكاح وهذا نكاح باطل. قال ولا فدية في عقد النكاح، يقول فدية النكاح ما فيه النكاح، عقد النكاح لا فدية فيه، ما فيه فدية، إنما الفدية كما سيأتي في الواقع وفي الجماع، لكن مجرد العقد ليس فيه. مثل لو أن إنسانا اشترى صيدا يقول يحرم عليه هذا الشراء وهذا العقد باطل ولا يصح، ويجب عليه أن يطلق هذا الصيد، لكن هل عليه فدية؟ لا فدية عليه بمجرد شراء الصيد، لكن لو قتل هذا الصيد أو ذبحه عندئذ عليه الفدية، عندئذ عليه فدية. وكذلك عقد النكاح، عقد النكاح لا فدية فيه لكنه لا يصح وباطل. ثم يبين المصنف رحمه الله حكم الرجعة لو أن إنسان طلق زوجته وهو محرم أو طلقها وهو حلال فأراد أن يراجعها وهو محرم، هل يجوز أم لا يجوز؟ نعم يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الرجعة لأمرين. أولا أن الرجعة ليست بابتداء مشروع نكاح، ليست بابتداء النكاح ولا شيء بأمر مستانف، وإنما هو استدامة للنكاح. ففرق بين الاستدامة وبين الاستئناف والابتداء. ولذلك المتزوج ما يقال له إذا أحرم يطلق زوجته، لا. فكذلك المراجع، لأن المراجع هو لأن المراجع يريد أن يستديم النكاح وليس بابتداء نكاح جديد. ففرق بين الأمرين، لأن الإنسان بالنكاح الجديد تتوق نفسه إلى هذه المرأة ورخي ذلك، بخلاف ما إذا رجعها فإن ذلك أخف كثيرا. ولأن الشرع يتشوف إلى دوام العلاقة الزوجية، فلذلك سهل في الرجعة ما لم يسهل في غيرها. فلذلك الرجعة تجوز للمحرم لهذين السببين: أولا أن الرجعة هي استدامة للنكاح وليس بابتداء نكاح. الأمر الثاني أن الشرع يتشوف إلى ذلك، أن الشرع يتشوف إلى ذلك. ولذلك التي يجوز مراجعتها الرجعية هي زوجة في كل شيء، كل شيء، إلا أنه لا قسم لها، إلا أنه لا قسم لها كما سيأتي معنا في باب الطلاق إن شاء الله. فالرجعية زوجة في كل شيء إلا أنه لا قسم لها، يعني لا ليلة لها يقسم لها، أما فيما عدا ذلك فالنفقة والسكنة كل ذلك واجب لها. فلذلك قال المصنف: وتصح الرجعة، يعني لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لأنه إمساك. وكذا شراء أمة لوط، لأن شراء الأمة الوط إن كان وقتنا هذا ليس فيه إماء، لكن شراء الأمة الوط لا بأس به، لأنه نوع من أنواع البيوع، والله سبحانه وتعالى ما حرم على المحرم البيع والشراء بل أباح له ذلك، لكن يكره له لا سيما إذا خشي على نفسه. يسأل يقول: هل إذا رمى الحاج جمرة العقبة ثم طاف طواف الإفاضة هل يتحلل التحلل الكامل، يعني التحلل الثاني، ويباح له كل شيء؟ الجواب عن ذلك أن التحلل الثاني يحصل بأمور. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي، إذا فعل هذه الأمور كلها نعم يتحلل التحلل الثاني، وهو التحلل التام، ويباح له كل شيء حتى النساء لو كانت زوجته معه فلا بأس أن يأتيها ولو كان ذلك في يوم العيد. المهم أن يأتي بهذه الأمور كلها، فهذا يسمى التحلل الثاني، يعني التحلل كله فلا بأس به. لكنه إذا أتى باثنين من هذه الثلاثة يكون متحللا التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء إلا أمور النساء، وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، والسعي تابع للطواف. فهذه الثلاثة إذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول، التحلل الأول يبيح له كل شيء إلا النساء. فإذا أتى بالثالث والسعي معه إن كان عليه سعي فإنه يباح له عندئذ جميع المحظورات، وإن كان في يوم العيد لأنه تحلل التحلل التام. هذا يسأل يقول: إذا تحلل التحلل الأصغر وقص ساء يعني حلق رأسه ورمى جمرة العقبة، هل له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق ويلبس ثياب الإحرام ويلبس ثياب المخيط بعد التحلل الأول؟ الجواب نعم، له ذلك. إذا حلق رأسه، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ونوى أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق، نعم يجوز له أن يلبس المخيط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة ونحر هذه حلق رأسه ثم تحلل التحلل الأول ولبس المخيط عليه الصلاة والسلام وتطيب، فدل ذلك على أنه إذا تحلل التحلل الأول يجوز له أن يلبس ذلك. ولبس ثيابا لكنه لم يطوف الإفاضة إلى الغد، هل عليه أن يرجع إلى الإحرام؟ لا، ما يرجع، يطوف بثيابه للإفاضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة بثيابه، بثياب المخيط لا بثياب الإحرام، واضح؟ لأن النبي لما رمى جمرة العقبة ونحر هديه حلق رأسه ولبس ثيابه وتطيب ثم نزل إلى البيت وطاف بثيابه عليه الصلاة والسلام لا بثياب الإحرام، واضح؟ يقول بأنه أحرم ولكنه لبس مخيطا تحت الثياب الإحرام لأنه يحتاج إلى ذلك، ويقول بأنه لبس سراويل تحت لأنه محتاج إلى ذلك. هل عليه شيء؟ نعم، إذا كان محتاجا إلى ذلك فلا بأس، لكن عليه الفدية، والفدية يخير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة للفقراء المساكين في مكة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. الإطعام والهدي اللي هو ذبح الشاة لابد أن يكون في مكة ولفقراء الحرم، وأما بالنسبة للصيام ففي أي مكان، وهذه الفدية لا وقت لها، يخرجها منها متى يسر له، لكن الأولى بالإنسان أن يبادر إلى إبراء ذمته ولا يتأخر. هذا يسأل يقول: هل يجوز للحاج إذا كان يريد أن يضحي أن يحلق رأسه قبل الأضحية؟ نعم يجوز له، لأن الأضحية لا علاقة لها بإحرامه، لا علاقة له، فيجوز له. فيجوز